الله تعالى يقول في كتابه الكريم: خلق السماوات والأرض. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب عذاب مقيم فمن اهتدى فلنفسه قل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في من قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا هو ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون صلى الله عليه وسلم القوم الذين هم سفهاء العقول والذين قد اعترفوا أن السماوات والأرض خلق لله وملك له فتصبتم لأن هذه السماوات السبع الطباق وهذه الأرض هو خلق له وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه فما دمتم قد احفظين السبع وما فيها ومن فيها ملك لله تعالى على ما ألهتم غير الله وعلى ما تعبدون الله الذي يملك هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها السبع وكل سماء فيها خلق وبعد السماء الأولى 500 عام وسمكها 500 عام وهكذا كل سماء أقصى وأعلى سماء فوق ذلك ملكوت آخر وملك آخر لله تعالى فوق ذلك بحر وفوق ذلك كرسي الله تعالى فوق عرشه عليه استواء يليق بجلاله لا نعلم كنها ولا نعلم حقيقته وإنما نعلم أن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فأنتم القوم الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتكم على ما تعبدون غير الله وقد علمتم أن السماوات لله قدر الله تعالى وطلب الله جل وعلا من نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يخبرهم بهذا الأمر ويطلب منهم الجواب قل يا محمد أفرأيتم ما إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمتي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل لهم يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يجيبوك أرأيتم ما تدعون من دون الله تعبدون من دون الله فيدعون من دون الله أحجار أصنام والرجال صالحين مقامات أماكن حمل رجل صالح لرجل جواد كريم يلد السويق للحج. أما مات أتوا إلى هذا الموضع وصاروا يعبدونه من دون الله، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وهذه أصنام كانت لقوم نوح، رفعها السيل الطوفان وأتى بها إلى قرب جدة، قام عليه لعائن الله أتى إلى عمرو بن لحي سيد خزاعة وقال لعمرو بن لحي اذهب إلى جدة تجد بها أصنام معدة، اذهب وخذها، خذ صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، احمل العرب على عبادتها. وكما تعلمون بأن هذه أسماء رجال صالحين ماتوا، لما ماتوا صوروا تماثيلهم لكي يتنشطوا كي يتقووا على عبادة الله تعالى عندما يرون هذه التماثيل والصور. ولما مات الجيل الأول أتى الشيخ لهم آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله. ما معنى عبدوها من دون الله؟ ينادونها عند الشدائد، يجعلونها واسطة بينهم وبين الله. إذا أرادوا شيئا من الرب جل وعلا لا يطلب من الرب استقلالا، وإنما يجعلون هذه التماثيل، يجعلون الملائكة يجعلون الأصنام أحجار، يذهبون إلى مقابر يجعلون أصحاب المقابر بينهم وبين الله، ويصرفون حق الله تعالى لغير الوحدة التي كانت عليها الجاهلية. وما كان من قبل على ذلك، وإنما على دين أبي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن إلى أن جاء هذا الطاغوت الطاغية لعنة الله تعالى عليه عمرو بن لحي، فحملهم على هذا الأمر. ومن يومها غيروا وبدلوا أو يعبدون غير الله. قل لهم يا محمد أرأيتم، أخبروني الذي تدعونه من دون الله وتعبدونه. أنا أركز على هذه النقطة، تدعون من دون الله يحتمل أمرين، تدعون يعني تطلبون، سؤال مسألة، يسألون الأوثان الأحجار، يسألون هنا الملائكة عباد بنات الله بزعمهم، يسألون منزلا نادوا سيد الجن، تعودوا بسيد الجن، نعوذ بهذا قومي يا سيد الوادي يا كبير نجي إليك ونطلب منك أن تمنع عنا شر سفهاء قومي. قال الله تعالى أن يعوذون برجال من الجن، يلتجئون إلى رجال من الجن. ماذا فعل الجن بهم؟ زادوهم رهقا، تمكنوا، صاروا يضرونهم ويؤذونهم، صاروا يدعونهم إلى أن يعملوا أعمال خاصة بالله. الله تعالى بهذا النور بعث الله جل وعلا هذا النور نبيا يدعو الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى أن تكون العبادة تحت حق الله خالصة لله، لا تصرف لغير الله، لا حجر لا جبريل لا ميكائيل لا صنم لا موسى لا عيسى لا أي نبي ولا مرسل لا ولي لا صالح، كل هذا خلق الله. ما داموا أنهم خلق الله لا يستحقون أن يعبدوا، لا يستحقون حب، ليس خاصا بالرعيل الأول، بالجيل الأول، من الجاهلية، لأن النبي ما بعث إلى الجاهلية فقط، فمن يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيقول النقائل الآيات التي نزلت في قريش لا يجوز أن تطبق علينا اليوم؟ أقول لا يقول قائل الآيات التي نزلت في القوم انتهى أمدها وانتهى زمنها ولا يوجد من يعمل هذه الأعمال بعدما بعث النبي عليه السلام. اسمع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني غالب الناس على شرك وعلى وثنية وعلى بعد من الله تعالى. ونحن اليوم لو نظرنا إلى الواقع في هذا الكوكب الأرضي، انظر إلى عدد النصارى، إلى عدد الوثنيين، إذا نظرنا إلى عدد المسلمين، وإذا أردنا أن نصفي ونغربل، ليس مسلم باللسان فقط وإنما مسلم يعبد الله وحده، نجد أنهم كالشعرة البيضاء على متن الثور الأسود، تفصيلا لقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت. دعوني أتجاوز قليلا وأمشي خطوة، أقول أينما سيت على وجه هذا الأرض، يمنى شمال، انظر ماذا يفعل الناس عند المقابر، سبحين، بكاء، طلب، سجود، ركوع، علم بيننا وبين الله، طلب من المقابر، طلب من المقابر، من أصحاب المقابر، بدعوى أنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما لربهم، ما لربهم للرب، لا يجوز أن يصرف لغيره. وهم لما اتقوا الله وعبدوا الله وأطاعوا الله ورضي الله تعالى عنهم، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن ليس لهم أن يركع لهم، أن يسجد لهم، أن ينادون عند الشدائد، أن يطلب منهم عند الملمات، هذا حق الله لا يصرف لغيره. يجب علينا أن نتدبر، والله الذي نفسي بيده لقد رأيت مشهدا، وعند المشهد فتاة مجنونة مصروعة، هذه الفتاة مربوطة بحبل على حديد وشباك المشهد، المشهد عليه حديد، والناس على المشهد مقبل واضع طيب، وحظ هذه الفتاة أنها ربطت عند على الشباك حتى ينظر إليها صاحب المقابر ويبرئها من المرض الذي هي عليه. هذه عبادة أم لا؟ أهذه عبادة أم لا؟ لا يقال لا تنطبق اليوم على من فعل فعله، لا يقال هذا. فإن قلنا هذا، الآيات التي نزلت في شأن الصحابة الحين والأبقياء العابدين لله لا تنطبق علينا اليوم. الله قال ارتعوا واسجدوا، نحن لا نركع اليوم ولا نسجد، لا، حب موجه لا على قرن ولا على أربعة عشر، حب الله الموجه لعباده مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أن يرتكب ما نهى الله تعالى عنه، أن يقصر تعالى به ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى فيها. لا يقال إنه لا يوجد اليوم شرك على وجه الأرض، إن الأرض مليئة بالشرك، إن المشرك في غير الله تعالى. ومع الأسف إن غالب من يفعل هذا الفعل لا يعلم أنه عندما يفعل أن هذا الفعل منهي. إذا يجب علينا ونحن طلاب علم، إذا رأينا مثل هذه الأمور، أن نأخذ الناس بالحسنى تعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. أنا أعرف أن أقواما كانوا إذا حال عليهم الحول، إذا حال الحول لابد أن يذبح لغير الله، مر واخضر وتعطل ومرض ولا يسلم حتى يأتي بالذبيحة. وإذا أتى خوف ودفعها للجزار يقول له لا تسمي الله، أن هذه ليست لله. هل هذه عبادة؟ هذه طاعة لله؟ طيب أنه يوحى بالخروف الجيوي الكبير يوم أن كانت الأمطار كفا ويوم أن كان الخير وثيرا، يوم أن كانت الأرض مخضرة، يوم أن كانت حال مخضرة، يوم أن كانت الأمطار لا تام، لا يمضي الشهر إلا وقد هطلت الأمطار. ليه الأمطار اليوم تغيرت، تلونت، حلفت، تغيرت، مليت بالحنق، مليت بالحقد، مليت بالكراهة. وكما يقولون في المثل العامي يحسدون الأعمى على أن عينه كبيرة، ما يشوف أبدا أعمى، لكن عينه كبيرة يقول أشوف هذا أعمى عينه كبيرة. يحسد الأعمى على كبر عينه، يحسد من أعطاه الله جل وعلا شيء. أنا أعطاه الله، لما يعطي الله هذا؟ أنا أولى بأن يعطيني الله منه، أنا أحرى وأنا أولى. لما صارت القلوب على هذا الحال اختلط الحابل بالنابل، ومنعت الزكاة، ومنع البر والإحسان والخير، عصي الله، وبات الناس على لهو وغناء ولعب وعلى موسيقى وعلى تنتهي إلى نهار. حجب الله عنا أمطارا، حجب الله تعالى عنا خيرا، علنا نعتبر، علنا نتذكر، علنا نتذكر. لا يا أخي، تخرج من الباب الشامي من المدينة تذهب إلى سلطانة، وإلى أن تذهب إلى القصر أنت لا ترى إلا خضرة ولا ترى إلا الطريق الذي يمشي فيه الناقة، أما يمين وشمال فمن خضرة الله ورزقه. أين ذهب هذا؟ ذهب هذا يوم ذهب الأبرار وجاء الصنف الآخر الذي نرجو الله تعالى أن يجعلنا في المقصود. خروف كبير كب يجعل عليه أشياء، هذا إيه؟ هذا للزير، هذا للزير، يذبح لغير الله. الذي عليه مرض زير ذكر أو أنثى يصعد على هذا الخروف ويرقص ويقبل وبغير اسم الله تعالى، لا ينزل طنجرة إلا وقد ذبح للدار للجن. وإذا ذبح للجن أخذ الخروف الجن ووضعه فوق سطح البيت، فإذا جاء الجن فرح ورضي، لا يحضر بير ماء إلا إذا ذبح لغير الله. وهذا موجود إلى اليوم، وإن كان الوعي قد كثر، الوعي قد كثر والخير قد انتشر، ولكن هذه نماذج تكون المحتاج فيها وعودة إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الشرك موجود على وجه الأرض، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم أن يخبروكم رأيتم ما تدعون من دون الله، لأنهم يذبحون ينادون يجعلون حيط وبين الله. والذي نعرف أن الأنبياء وصايم بيننا وبين الله في التبليغ، حيط لا يأتينا الوحي إلا عن طريقه، العلماء وسائط في التبليغ يبلغوننا ما جاء عن ربنا وما صح عن نبينا، هذا الذي نفهم بمعنى وصائط. وأما وصائط بمعنى أننا ندفعهم يذهبون إلى الرب قبل موتنا وموتنا عنا يخبر الله عنا. الله لا يعطينا والله لا يعلم حتى أخبر الله، إلا إذا كانت الأحجار أخبرت الله، إلا إذا أخبرت الله، لأن هؤلاء وصايف بيننا وبين الله، ويضربون لذلك الأمثال التي تضرب اسمعوها لتعلموا مدى الجهل، مدى عدم معرفة الله. المثل يا أخي، أنت لك معاملة حائرة، ألا تطلب قريب لك وسيذهب قريبك إلى الموظف حتى يقضيها لك؟ نعم. أنت لك حاجة إلى سلطان، السلطان لا يعلم من أنت، حاجبي إلى ولدي إلى صديقي إلى حتى يخبر السلطان عنك ويقضي حاجتك، ألا تفعل هذا؟ نعم أفعل هذا، لأن لا يعرفني الذي حاجتي عنده، لا يعرفني، أذهب إلى قريب إلى صديق إلى وزير إلى حاجب يخبره عن حالي ويخبره عن وضعي ويخبره بضعفي ويخبره بحاجتي. فأنا هذا السلطان، هذا الذي حاجتي يعرفني، لذهبت إليه استقلالا وطلبت منه اقضي لي حاجتي، لكن لما كان لا يعرف من أمري شيء أنا أذهب إلى قريب له إلى عزيز عليه حتى يخبره ويعطيه. تعالى إذا أردت أن تسأله لا تسأل الله استقلالا، وإنما اذهب إلى ملك إلى مرسل إلى نبي إلى حجر إلى وثن حتى يخبر الله عنه. أينزل الله تعالى بمنزلة الخلق فيهم قبل الصباح؟ بالله عليكم، هذه مقايسة سليمة صحيحة. لهذا قال الله تعالى أتنبئون الله، لهذا القرآن الكريم فيه عيب القول وهذا انحطاط العقلية. أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ الذي يدعون من دون الله أحجار، أصنام، ملائكة، جن، إنس، موتى، أحياء، هؤلاء المدعوون الذين عبدناهم طلبناهم التجانا إليهم، ما تدعون الذي تدعون تطلبون أو تعبدون؟ صادني الله بضر، هل هن ممسكات كتب الله تعالى علي شيء أن يقع؟ هل هذه الأشجار الأحجار الأوثان الملائكة الموتى يزيلون هذا الضر ويكشفونه؟ أراد الله أن يقع هذا الأمر إرادة كونية، الإرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية إذا أراد الله تعالى أن يكون الشيء، هذه الإرادة الكونية بين القضاء والقدر، بين القضاء والقدر. أرجو أن تفهموا هذه النقطة، القدر والقضاء، فرق بين القضاء وبين القدر. القدر كتب في الأزل، يوم أن خلق الله القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. كتب قدر علينا جميعا أننا في الأربعاء في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبجوار روضته فلان وفلان وفلان وفلان وفلان 500 شخص يجتمعون في مسجد النبي في ليلة السادس من ذي القعدة، يتذاكرون كتاب الله ويتدارسون العلم. هذا قدر كتب قدر وصار قدرا إلى بعد إلى قبيل كلامها وقدر. ولكن لما صلينا وجلسنا صار قضاء، خرج من بابه قدر. إذا وقع المقدور، إذا وقع القدر الذي كتب الله أن يكون إذا حل صار قضاء، وقبل أن يحل هو قدر. هل فعل القضاء مكتوب؟ نعم مكتوب. هل القدر مكتوب؟ نعم مكتوب. أيهما قبل يقع؟ القدر كتب وسمي قدر إلى قبيل وقوع الأمر وحصوله، فوقع الأمر وحصل صار قضاء وليس قدرا. القدر قد انتهى ووقع والحمد لله على ما أراد الله وما شاء. لا إله إلا هو. فإذا وقع ووقع وقع بقضاء الله وقدره. فإذا قضى الله تعالى أن الأمر يقع على العباد الذي أراد الله ضر تصدم أرى يسقط عليه حجر فيموت، يخرج عن الإسلام صلى الله العافية، يرتكب مخالفة فيسجن صلى الله العافية. هذه المعبودات التي تعبد أتحول وتمنع وقوع ما أراد الله جل وعلا أن يقع. الذي يمحو ما يشاء ويثبت الله، أما غير الله تعالى لا يمحو ما يشاء ويثبت. وهذه الأشياء التي ذكرت هي من خلق الله، لا تتصرف في ملك الله وملكوته. ولذا قال الله عن الملائكة: بل هم عباد مكرمون يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يريدون ويفعلون ما يشاءون. أمرهم الله به ولا يتقدمون شبر ولا فتر ولا شيء. قال الله تعالى في الآية التي تأتي وفي غيرها من الآيات: لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا الباب، لا يستطيع أحدا يقرأه، لا يستطيع أحدا أن يأتي أحاول إلا إذا جاء أمر من الله يفعل كذا ففعل. كما نتصور هؤلاء يا أخي الصالحون لهم عبد، والله ما فهموا المعنى. لا وعد من العليم الحكيم الكبير المخبر عباده المتقين أنهم إذا اتقنوا إذا رضي عنهم جل وعلا، أنهم إذا استقاموا على الطريقة الله جل وعلا يهبهم سعادة، يمنحهم رضوانا. فإذا ما كان يوم القيامة اطلبوا ما تشاءون عندي الشمس فيوقفون الشمس. اليوم حر، حرارة 45 درجة، هيا الأولياء يوقفون الحرارة ويأتون ببرد ومطر لأن لما يشاءون عند ربهم. والله لن يقوا على ذلك وليس لهم ذلك، وإنما ذلك محض حق الله وملكوته بما يشاء. لا إله إلا هو. اسمعوا، أرأيتم ما تدعون من دون الله أيها المقرون بأن السماوات والأرض لله، لو أرادني الله بسوء أرادني الله بضر، أراد الله تعالى أن يقع علي أمر مكروه، هل هذه الأشياء التي تعبدونها أم تزيل عنكم وتكشف عنكم ما أراد الله تعالى أن يقع، أو أرادني برحمة؟ هل هذه الأشياء تمسك عني رحمة الله والله جل وعلا أراد أن تقع الرحمة؟ فهم فسألهم رسول الله علم من علماء التفسير قال مقاتل الله أمره أن يسألهم ويخبرهم أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قال مقاتل سألهم فسكتوا ما استطاعوا الجواب وحاروا وهم يعلمون أن ما قال الله جل وعلا كائن كما عرف وأن هذه الأصنام وأن هذه الأوثان وأن الفتى والمقربين لا يستطيعون أن يغيروا ويبدلوا مما أنا وأنت نؤمن بذلك. المعنى إذا كانوا لا يستطيعوا أن يغيروا من ملك الله شيئا أن يغيروا من مراد الله شيئا علامة تعطونهم حق الله تعالى فتطلبون من الذي يدعى الذي بيده ملكوت كل عقل يعلم ذلك والعاقل عليه أن يفعل ذلك. البدري سيدي عن البدري يستاهل الترحيب، ايش نرحب له؟ سيدي علي البدري نذبح له ايش؟ واذا ذبحنا هذا الديس وضعنا ايدي حقمة لسيدي علي البدري يستاهل كل قوم سيدي علي البر والبحر في المدن والقرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. بعض الناس لهم احجار، بعض الناس ودع، بعض الناس عظم، بعض الناس جلد، بعض الناس معبد، بعض الناس ملك، بعض الناس حبة بركة، بعض الناس باذنجان اصفر واسود، وبعض الناس وحدث عن اقول ولا حرج، وحدث عن البحر مع حرج ولا حرج. الباذنجان الاسود والاحمر لو كان يمنع لما قطع الفلاح ونزل يقوى على نفسه شيء. الامر جميعا الامر لله جميعا وغير الله تعالى لا امر له، غير الله تعالى مخلوق لله. انا طولت الكلام في موضوع محتاج بصراحه الى اطاله، لان كثيرا من الناس يزعمون الله وينادي غير الله، وإذا دخل على مشهد وقبر تعال انظر إلى الخشوع والخنوع، الشيء الذي لا يفعله إن وقف بين يدي الله، حتى يقول قائل وبيس ما يقول أخذ بيدي، فيا خيبة الأمل من الذي يأخذ بيدي؟ الله يأخذ بيدك يا أخي، الله خير الله لو أخذ بيدي ويدك، إنما عليك أن تمسك باب الله وأن تسأل الله تعالى أن يأخذ بيدك. آيات مشابهة، اسمع أيها المسلم أيها الموحد، يقول الله تعالى وإن يأخذ بضر فلا كاشف لا كاشف، اسلوب عربي رصين اكاشفة، هذه لا في لغة العرب في علم النحو هي للجنس، امرأة عندنا يعني جنس النساء، امرأة جنس النساء بالكلية لا يوجد بيننا، لا يهودية بيننا، لا نصرانية عندنا، لا منافق إن شاء الله في مجلسنا، هذه نافية للجنس، لا رجلة لا امرأة لا صبية، لا نافية للجنس، نافية للجنس، هذه تعمل عمل تصب الاسم وترفع الخبر. تدخل على الاسم، والاسم جنس، تنصب الاسم وارفع الخبر. هذا ماخوذ من اساليب العرب، والعرب الفصحاء البلغاء في البوادي لا في المدن. امثال ابن فروخ في بوي، ابن فارس، ابن جني، فطاحل كبار اذا قعدوا قاعده، اذا ذكروا قاعده من قواعد اللغه الباديه ويلتمسون عقلهم ويستدرجونهم في الحديث حتى ياتوا بكلمه جمله يريدها هؤلاء العلماء، فاذا نطق بها العربي البادي الذي من الباديه قبضوها ومسكوها وفرحوا بها. ويوم عاديه ترضع لبان العربيه وتعنى بالعربيه، مر رجل من الباديه مشرك كافر، المسلم يقرا القران، اخطا القارئ، سمعه هذا الاعرابي، والاعرابي غير مسلم، اذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من الايه ان الله بريء من المشركين ورسوله، كلام مضمومه. القارئ عندما قرأ خطأ، قال ان الله بريء من المشركين ورسوله، اللام خطأ فاحش، ان الله بريء منه يعني ان الله تبرأ من المشركين، على قراءة ورسوله ان الله تبرأ من رسوله. وقف الاعرابي قال له يا هذا اعلم ما تقول، ايش قراءتك هذه خطأ، ما تبرأ منه بالسليقة، اقرأ بالسليقة برضاعة اللغة وتعلمها. يأخذون الولد إلى مدينة قرية أخرى وإلى جانب آخر وموضع آخر حتى يتعلم اللغة العربية. هكذا كان أهل العلم إذا اختلفوا في كلمة تحدثوا معه، وإذا تحدثوا معه فصل لهم القضية والأمر، انتهوا والحمد لله. فالله جل وعلا يخبر نبيه قوم يفهمون القرآن، نزل بلغتهم. هل رحمة الله تعالى أولئك المعبودون أراد الله الضر يزيله أولئك القوم، ولذا قال في هذه الآية لا هو أكاشفة له إلا، وإلا هذه كمان بحر طويل وعريض، إلا تسمى أداة استثناء، تارة ما بعدها يكون منصوب، وتارة يكون ما بعدها مرفوع، وتارة يكون مجرور، وكلام طويل وعريض في كتب النحو. والسؤال حتى المدارس اليوم وحتى الجامعات اليوم والله ما هي محب ولا هي معنية بلغة العرب، وإذا وجد شيء إنما هو عبارة عن ملح للطعام وللنجاح، وبعد النجاح تعالى اسأل الإنسان عما قرأ من نحو وصرف لا يعرف شيء. يؤلمني أن أسمع قصة موظف يقول له زميله سيكتب هذا الامر في الشهر الرابع الهجري، ايش الشهر الرابع الهجري؟ ما يعرف الشهر الرابع، يعرف الشهر الرابع الهجري، اعوذ بالله، الشهر الرابع السنة 12 شهر، محرم وصفر وربيع الاول والثاني رجب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة، انا ما اعرف الشهر الرابع وانا مسؤول؟ ألا أقرأ؟ ألا أسمع؟ ألا أكتب؟ أين أعيش أنا؟ ألا أعيش في مجتمع عربي مسلم متعلم؟ إيش هذا يا جماعة؟ هذا أمر لا يجوز بحال أبدا، يجب علينا أن ننمي ثقافة، علينا أن نتعلم على قدر ما نستطيع. أنا لا أقول إنه يكون في بويه ولا يكون نفطويه ولا يكون أم فيروز أبادي ولا يكون صاحب صبح الأعشى، لا، وإنما يجب وأن المفعول به منصوب وأن المجرور يكون مجرور. لا بد أن يحب أن يكون المرء على أقل تقدير يعلم ملح الطعام، والله المستعان. حتى نفهم كلام الله، حتى نفهم كتاب الله، حتى نبقى رسل. يا جماعة إن المسؤولية عليكم، وبخاصة أنتم الذين في هذه البلاد، أنتم عليكم يوم القيامة. ها العالم بدأ يأتي، من العالم يأتي ليصلي في الملكي يأخذه زيد وعمر وبكر وخالد بالنصح والاستقامة، فإن العالم يقدر ويجل من في هذه. إن الله تعالى جعل منبع الإسلام مهبط النور الوحي ها هنا، وكل العالم ارتشف قبل 14 قرن وأخذ من هنا من هذا البلد. والمسؤولية على من هامن هنا في هذا البلد. تريد الدليل؟ أعطيك الدليل على ذلك. الله تعالى قال هو، يعني القرآن، هو لذكر لك يا محمد. يا لها كان المسؤولية قليلة، ولكن الله تعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك. يسألكم عن هذا الذكر الذي هو له صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تهديدية، هذه الآية أن الله لا يبالي بكم إن لم تبالوا به وتتيقنوا وتعلموا ما جاء به هذا الرسول. يقول الله تعالى فإن بها هؤلاء قريش وأصحاب الرسالة الذين يبلغونها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا لها بك. أتعلمتم؟ إذا ما تيقظتم، إذا ما قلوا أنا أكل الأمر ليتولى هذا الأمر. وقد وقع وقر الإسلام على عهد الخلفاء الراشدين، إنما بعد الخلفاء الراشدين قامت الدولة الأموية ما شاء الله تعالى لها أن تقوم. حملوا الإسلام وبلغوه في زمن عثمان الأموية. الإسلام وصل إلى شمال، دخل إلى الجنوب، إلى الصحراء، توغل، دخل، وصل إلى نهر النيجر، وصل إلى بلاد السنغال، وصل إلى أودغس، وصل إلى بلاد مالي. العباسيين زاد انتشارا، جاء القرن السادس وقع الخلاف، هؤلاء من قيس وهؤلاء من تميم. الجيش مقسوم قسمين، قيسي وتميم، هذا يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا. جاء التتار لعنة الله عليهم، خرجوا من بلادهم، أتوا إلى عاصمة الإسلام بغداد، قتلوا الخليفة، قتلوا المسلمين والفرات حتى امتلأ الدجلة والفرات بالدماء. أتوا إلى بلاد الشام يريدون أن يقتلوا المسلمين. غريبة تتعلق بموضوعنا، لما جاء التتار إلى بلاد الشام وإذا ببعض الناس يقولون يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتار اذهبوا إلى قبر أبي عمر. قال لهم ابن تيمية لا، قبر أبي عمر. وبقية الكلام في الغد إن شاء الله نظرا لقرب الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.